موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا في الدروس 3 المنصرمة أغلب كتاب الجهاد، وبقي معنا فصلان: فصل في أحكام أهل الذمة، وفصل فيما ينقض العهد، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن عقد الذمة لا يحل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يبذل أولئك الجزية، والشرط الثاني أن يدخلوا تحت أحكام الإسلام كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى تفصيله. وقد انتهينا من تفصيل الشرط الأول وهو بذل الجزية، وبقي معنا الشرط الثاني وهو دخولهم تحت أحكام الإسلام. ما معنى هذا؟ ما معنى أن نأخذهم بحكم الإسلام وأن يدخلوا تحت أحكامه؟ قال أهل العلم: معناه أنهم يلزمون بأحكام العقود والجنايات والإتلافات والحدود فيما يحرم عليهم في ملتهم، فهنا يلزمون بأحكام الإسلام كما أنهم يلزمون أيضا بدفع الجزية. قال رحمه الله: يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس، أي يلزمه أن يأخذ ما فعلوه من أحكام تتعلق بالنفس، كأن يقتل أحدهم أو يجني جناية دون النفس، إذن أن يقتل أو يقطع أو يجرح، سواء كان ذلك لرجل من المسلمين أو لأنثى من المسلمين أو لأحد من أهل الذمة، سواء كان المجني عليه من ديانتهم أو من غير ديانتهم، فإنه أعني الجاني يؤاخذ ونأخذه بحكم الإسلام في تنفيذ ذلك. فإن قتل قتل، وإن جرح جرح، وإن قطع قطع، وهكذا، إلا أن يكون هناك عفو فحينئذ يعفى عنه، أو أراد ذاك أن ينتقل من القصاص إلى الدية فله ذلك. كذلك في المال، فإن سرق قطعت يده، وإن اختلس أو أخذ المال على غير وجه السرقة فإن الإمام يعزره بما يراه مناسبا مع أخذ المال الذي أخذه على اليد ما أخذ حتى تؤديه. كذلك في العرض، فإذا قذف هذا الذمي مسلما أو مسلمة أو ذميا أو ذمية، قذفه بزنا أو بما شابه ذلك، فإنه يقام عليه حينئذ ما يقام على المسلم لو قذف، وهو الحد، فيجلد 80 جلدة. إذن هذا معنى قولنا إنهم يؤخذون بحكم الإسلام، يعني في النفس والمال والعرض. كذلك فيما يعتقدون حله فيما يعتقدون حرمته، فمن زنى منهم فإنه يقام عليه الحد، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير ذلك جلد، وهكذا. أما ما يعتقدون حله فإننا لا نؤاخذهم فيه ما لم يجاهروا به، مثل أن يشرب النصراني أو اليهودي من أهل الذمة خمرا فإن هذا حلال في ملتهم عندهم، أو أن يتزوج المجوسي أخته، هذا وإن كان منكرا عندنا إلا أنه حلال عندهم في ملتهم، وهكذا. لكن لا يجاهر بهذه المنكرات. ما الدليل على ما مضى؟ سنستعرض بعض الأدلة تدل على أننا نأخذهم بحكم الإسلام. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام زنى رجل وامرأة من أهل الكتاب من اليهود، ثم رفع أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يعودوا إلى كتبهم، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن عندهم أيضا الرجم. فأتي إلى الحبر فوضع أصبعه على آية الرجم التي في كتابهم، فأزاح النبي عليه الصلاة والسلام يده فإذا تحتها آية الرجم، ليبين لهم أن الرجم كما أنه عندنا فهو أيضا عندكم، بيد أن أهل الكتاب قد حرفوا ذلك وصاروا يسودون وجه من فعل ذلك ويقلبونه على دابة ويطوفون به ويقولون هذا فعل وفعل. خففوا الحكم من أن يقتل رجما إلى أن يسود وجهه ويعزر بهذه الطريقة، فيركب دابته مقلوبا ويطاف به بالأسواق نحو ذلك، وهذا من تحريفهم لكتبهم. لكن لما ترافعوا إلينا فإننا نقيم عليهم الحد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحد فرجمهما. كذلك لما قام ذلك اليهودي بقتل جارية من جوار المسلمين، يعني بنت صغيرة لم تبلغ الحلم، فلما أتوا إليها وإذا هو قد رض رأسها بين حجرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهودي. فأتي إلى تلك الجارية وقيل لها، سمي عندها أقوام فلان وفلان، فلما سمي القاتل أشارت برأسها وهي في آخر رمق، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اليهودي وجعل رأسه بين حجرين ورضه حتى قتله. ومنه أخذ الشافعية أنه في القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ولا يقتل بالسيف فقط، وأن قول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا قود إلا بالسيف، أنه حديث لا يصح، وأن المشروع أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ولهذا إن شاء الله حديثه في حينه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حكمهم بأحكام الإسلام في الحدود وفي النفس وفي المال وفي العرض. قال رحمه الله: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. أيضا يؤخذ هذا من قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وما مر معنا أيضا من إقامة الحدود عليهم والقصاص. لكن إن كانوا يرون شيئا محرما لكنه عندهم لا حد فيه، فهل نقيم عليهم الحد الذي عندنا أم لا؟ قال العلماء: نعم، نقيم عليهم الحد الذي عندنا، وهذا معنى أخذنا إياهم بأحكام الإسلام. المهم أن يكون محرما عندهم، هذا هو الشرط. أما إذا كان مباحا عندهم فليس لنا أن نقيم عليهم الحد ما لم يجاهروا به. إذا كان حلالا عندهم فعليهم أن يستتروا به كما سيذكر المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم، أنا كنت أود أن نمضي لو تأذنون، لأن المسائل كثيرة، ثم إن شاء الله إذا انتهينا نجعل ما تبقى من الوقت للأسئلة، فيلت تدون الأسئلة بوركتم. هناك من الأشياء ما هو حلال عندهم، مثلا شرب الخمر فهو حلال عندهم، أكل الخنزير حلال عندهم، نكاح المحارم عند المجوس حلال عندهم، فهذه لا نؤاخذهم بها ما لم يجاهروا. ما الدليل على أننا لا نؤاخذهم بما حرم عندنا وحل عندهم؟ قال العلماء: لقد أقررناهم على ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك بالله عز وجل والكفر، فما كان دونه من باب أولى. فنحن لم نلزمهم بالدخول في الدين، لا إكراه في الدين، ونحن نعلم أنهم يسجدون لغير الله وأنهم يدعون غير الله وأنهم يؤلهون غير الله، ومع ذلك لهم دينهم ولنا ديننا. المهم أن لا يجاهروا بمثل هذا كما سيأتي إن شاء الله. ما الحكم لو أظهروا وجاهروا بهذا فشرب النصراني خمرا علانية في الشارع، أو ذبح خنزيرا وطبخه وأكله علانية؟ نقول بهذا ينقض عهدهم فيصبح لا عهد له، وإذا صار لا عهد له صار أمره بيد الإمام، إن شاء قتله وإن شاء فداه وإن شاء مثلا عفى عنه إلى آخره، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يكون أمره بيد الإمام. ما رأيكم في مسائلهم الخاصة، يعني قضايا الطلاق والنكاح والظهار والخلع والإيلاء وغير ذلك من مسائل التي تتعلق بفقه الأسرة، هل نلزمهم بأن يأخذوا بشريعتنا أم لا؟ قال العلماء لا نلزمهم إلا في حالة واحدة، إذا تحاكموا إلينا. أحسنتم. فإذا تحاكموا إلينا وقالوا نريد أن نعقد عقد النكاح عندكم، قلنا نأخذكم بديننا، هذه الشروط، ثم نعطيهم شروط النكاح الصحيحة عندنا وهكذا. إذا قال أحدهم أريد أن أطلق، قلنا نحملك على ما هو عندنا، أريد أن أخلع، أريد أن مثلا أو فلان ظاهر من زوجته ونحن نرفع أمره إليكم فنجريه على ما عندنا. الدليل على هذا قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فالإمام مخير بين أن يحكم بينهم وأن يعرض ويقول أبدا ارجعوا إلى محاكمكم الخاصة. وهذا جواب سؤال قد سبق، ما حكم أن نجعل لهم محاكم خاصة؟ لا بأس في قضايا أسرية، في القضايا الأسرية يفعلون ما يريدون، المهم أن يكون هذا مختصا بهم ولا يجاهروا بهذا إذا كان منكرا عندنا. قال رحمه الله ويلزمهم التميز عن المسلمين. من الأحكام أن الإمام يلزمهم بأن يكون لهم تميز عن المسلمين، هذا التميز في ملابسهم، في مراكبهم، في أسمائهم، في كناهم، حتى لا يختلطوا اختلاطا بالمسلمين فلا يعرف المسلمون بعضهم بعضا فيميزون لأجل هذا. يقول أهل العلم إنما وجب ذلك، أي تميز الكفار بلبس معين أو لون معين أو دابة معينة لآخره، حتى لا نخطئ فنعاملهم معاملة المسلمين. نحن لا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام كما مر معنا، لا يجوز لنا أن نصدرهم في مجالسنا أو أن نكنيهم كنا لا تحل إلى آخره. فهذه كيف نعرفها إلا إذا تميزوا؟ لا، فلهم ميزتهم ولنا ميزتنا، كما أننا لا يحل لنا أن نتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم فيما هو من خصائصهم، فهم أيضا لا يتشبهون بنا فيما هو من خصائصنا في اللباس وفي الكنى وفي المراكب ونحو ذلك، حتى لا ينطلي ذلك على بقية المسلمين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تميزهم حينئذ يكون واجبا. بماذا يحصل هذا التمييز؟ قال أهل العلم يحصل بأمور أهمها أولا اللباس، فيكون لباسهم مختلفا عن لباسنا. مثلا أهل الكتاب يلبسون زنارا، نحن ما نلبس زنارا، وهكذا أهل الإسلام يلبسون ألبستهم الخاصة بهم كالعمائم التي لها ذؤابة ونحو ذلك، هم لا يلبسون هذه اللبسة بل يلبسون لبسة أدنى منها. الأمر الثاني التميز بالشعور، فالمسلمون لهم سنة في تربية شعورهم تختلف عن سنة اليهود والنصارى من أهل الذمة، فقد أمر عمر رضي الله عنه بجز نواصيهم، ما يكون لهم نواصي مثل ما للمسلمين. الأمر الذي يليه المراكب، وسيأتي ذكر ذلك بإذن الله تعالى، حيث قال مصنف ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، سيأتي إن شاء الله. الأمر الذي يليه الكنى، فإنهم لا يتكنون بكنى المسلمين، فلا يكن أحدهم بأبي عبد الرحمن أو أبي عبد الجبار مثلا أو أبي محمد أو أبي أحمد، أبدا حتى لا يختلطوا بالمسلمين، لأنهم لو اختلطوا وصار المسلم لا يعرفهم لربما زوج أحدهم ابنته، ولربما ابتدأهم بالسلام، ولربما صدرهم في مجلس، فيحصل ما لا يحل. أما بالنسبة للمراكب فالمصنف قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاب. وعلى هذا فإنهم يتميزون بما يأتي. أولا لا يركبون الخيول والأفراس، لأن في ركوبها ماذا؟ نعم، عزا ومنعة وعلوا. وظاهر كلام المصنف أنهم لا يركبون الخيل، وغير الخيل إذا أرادوا ركوبه فيكون بصفة معينة. إذن أولا لا يركبون الخيول والأفراس لأن فيها عزة ومنعة وهي علامة الجهاد. ثانيا يركبون ما دون ذلك من الإبل والحمر والبغال، لكن لا يجعلوا عليها سرجا. والفرق بين السرج والإكاف أن السرج هو ما يوضع على الدابة وله زينة، يكون فيه شيء من الزينة. أما الإكاف هو أي كساء يوضع على الدابة لكن من غير زينة، فلا يمكنون من أن يضعوا هذه الزينة على دوابهم حتى يعرف أنهم غير مسلمين. كذلك يكون هناك طريقة معينة لركوبهم، وهو الأمر الثالث، فيركبون من جهة واحدة لا من جهتين، ويسدلون أرجلهم من هذه الجهة. فنحن عندنا نسميها يركب متعدلا وليس واضعا رجليه من الجانبين، يعني تكون الرجلين من جانب واحد فقط، فلا يركب معتدلا، وإنما يعني لا يركب وقد وضع رجليه من الجانبين، وإنما قد وضع رجله من جانب واحد. هذا كله حتى يحصل التمييز، فلا يغتر المسلم بهذا فيظنه مسلما، فلربما آذاه أو ظلمه أو ما شابه ذلك، لكن حتى يحترز منه يكون له لباسه الخاص. قال رحمه الله: ولا يجوز تصديرهم في المجالس. لو قال قائل: طيب ما الدليل على هذا التفصيل الذي ذكرته؟ نقول: فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه سن هذه السنن. وعندنا حديث عام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا سنأخذه معنا في أحكام كثيرة قادمة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يجوز تصديرهم في المجالس. لا يحل لنا أن نصدرهم في المجالس، لأن في هذا رفعة لمن وضعه الله، فالكفر ضعه والإسلام عز ورفعة، فكيف نرفعه ونجعله مصدرا في المجالس؟ وإنما يجلس كسائر الناس، لكن ليس كأشراف الناس وأعزهم. فالمقصود أنه لا يصدر. وأيضا هذا من شروط أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما كتب معاهدة المعاقدة بينه وبين أهل الذمة. كذلك من الأدلة أن عمر رضي الله عنه قد ألزم أولئك القوم الذين عاقد معهم عقد الجزية وعقد الذمة أنه متى ما أتى مسلم أفسحوا له، إذا أتى مسلم فإنهم يقومون ويفسحون له المجلس إكراما له. فهذا من باب أولى أننا لا نصدر ذلك المشرك في المجالس. قال رحمه الله: ولا القيام لهم. أيضا لا يقام لهم، لأن القيام فيه عز ورفعة لهم. والأصل في القيام أنه لا يحل للقادم إلا إذا كنت تريد أن تسلم عليه، إلا إذا أردت أن تسلم عليه. أما أن يأتي إنسان فيقوم له الناس كما يفعل في بعض الجهات، مثلا في بعض المدارس إذا قدم الأستاذ قام له الطلاب، أو الأستاذة قام لها الطالبات، أو في بعض الكليات والجامعات، أو في بعض المناسبات يأتي المسؤول فيقوم له الناس وهم لا يرومون السلام عليه، فهذا فيه نهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وأعزهم وأرفعهم قدرا، ما أذن بهذا ونهى أن يقوم الصحابة له. ولما قدم معاذ من الشام وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: لقد قدمت الشام فرأيت هذا، يعني رأيتهم يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فزورت في نفسي إن قدمت عليك أن أفعل هذا. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ونهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام وهو أحق مخلوق بمثل هذا التعظيم إن أبيح، ومع ذلك ما أباحه، فكيف بغيره؟ وعلى هذا إذا قدم إنسان فلا يحل لك أن تقوم له إلا إذا أردت أن تفسح له فيجلس مكانك، كأن يكون كبيرا في السن أو له عليك يد، أو من باب يعني الإيثار، أو أن تسلم عليه. ولما قدم الصحابي الجليل فقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقوله قوموا إليه، يقول شيخ الإسلام هذا قيام إليه لا له، فالقيام للإنسان لا يجوز، لكن القيام إليه يجوز، والفرق بينهما ظاهر. أن تقوم إليه لتجلسه مكانك، تقوم إليه لتقبل رأسه، لتسلم عليه، لتكون مثله موافقا له، هو قائم وأنت قائم تسلم عليه. أما أن يدخل إنسان معظم عند الناس فيقوم كل من كان في المجلس قومة رجل واحد وهو لا يروم السلام عليهم، فمثل هذا لا يحل، وهذا تعظيم ويجعل في نفس القادم من الكبر والغطرسة واحتقار الناس ما الله به عليم. فكيف إذن بمن ليس مسلما؟ فالقيام إذن لا يحل لا لهم ولا لغيرهم على الصواب. قال رحمه الله ولا بداءتهم بالسلام. أما بداءتهم بالسلام فهذا ظاهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبدؤوهم بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا في الدرس الماضي شرح هذا الحديث، وأن الكافر لا يبدأ بالسلام، فهل يبدأ بتحية غير السلام، كأن يقال له كيف حالك، صباح الخير، مساء الخير، وما شابه ذلك؟ هل يقال له على لهجتهم أيضا مثل هذه التحايا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز وقال النهي مختصا بالسلام، ومنهم من منع قال لأن العلة في غير السلام من التحايا يوجد فيها أيضا وهو من التعظيم، ومنهم من فصل فقال إن علم من حال ذلك الإنسان أنه إن سلم عليه بهذه الطريقة تحبب إلى الإسلام ونحو ذلك فلا بأس، وإن علم أنه إن بدأ بمثل هذه التحايا أن يتغطرس ويتكبر ويظن أن أهل الإسلام أهل ذلة وضعه فإنه لا يفعل، ولا شك أن السلامة ألا يبدأ. أما ما يتعلق برده فإذا هو ابتدأك فهل ترد عليه أم لا؟ أجمع العلماء على أنك ترد عليه بقوله وعليكم، ثم اختلفوا هل تزيد فتقول وعليكم السلام، على خلاف قد مر ذكره في اللقاء الماضي. قال بعد ذلك ويمنعون من إحداث كنائس، أي لا يمكن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس من أن يحدثوا معابد لهم. وهذا يا إخوة محل إجماع، محل إجماع، قد نقل غير واحد الإجماع على عدم إحداث كنائس، لأن في إحداث الكنائس إقرار لهم على ما هم فيه وإعانة لهم على باطنهم، وقد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك عمر رضي الله عنه قد شرط في وثيقته المعروفة ألا يحدثوا كنيسة، وأن في تمكينهم من إحداث كنائس وبناء كنائس جديدة هو في الواقع يعني قد يكون طريقا إلى أن يتهود أو يتنصر أو يتمجس بعض المسلمين، فإذا رأى المسلم هذه المعابد الضخمة وهم يغالون فيها ويسمح لهم في أي مكان بنوا، هذا يجعل بعض المسلمين ممن هو ضعيف الإيمان لربما تلقفته تلك الشبهات فتنصر. وإذا كان بعض من كان صحابيا وذهب مهاجرا فرارا بدينه يصل إلى هناك إلى أرض الحبشة فيرى الكنائس والنواقيس وما عليه النصارى من شرب الخمور وأكل الخنازير ونحو ذلك فيفتن فيتنصر، هو عبد الله ابن جحش نسأل الله العافية والسلام. فالقضية خطيرة، إذن كيف نمكنهم من أن يحدثوا هذه المعابد؟ ما نمكنهم من إحداثها، وإنما تبقى لهم معابدهم القديمة لأن عمر رضي الله عنه أقرهم عليها، فنحن قد اتفقنا أن نقركم على ما أنتم عليه فتبقون على ما أنتم عليه، أما أن تحدثوا كنائس جديدة فلا. قال رحمه الله: وبناء من هدم منها ولو ظلما، يعني يمنعون من بنائها، فيمنعون من بناء من هدم. إذن الكنائس التي تهدم تنقسم إلى قسمين: كنائس قد انهدمت لقدمها أو لزلزال أو لرياح أو ما شابه ذلك، فهذه لا يجوز إعادة بنائها من جديد. النوع الثاني: الكنائس التي هدمت ظلما، يعني قام بعض المسلمين فهدم تلك الكنيسة ظنا منه أنه يحل له ذلك أو اعتداء على أولئك النصارى. الحكم الشرعي لا يجوز أن نهدم كنائسهم التي قد أقررناهم عليها أول عقد الجزية وعقد الذمة، نبقيهم عليها، هذا ظلم لهم. وإنما الخلاف هل تهدم أو لا، ويرى علماء المذهب أنها هل تبنى أو لا، ويرى علماء المذهب أنها لا تبنى ولو هدمت ظلما. وذهب بعض أهل العلم لأنها تبنى من جديد، وهذا اختيار ابن مفلح من الحنابلة، يقول: لأننا قد عقدنا معهم عقدا أن نبقي تلك الكنائس، فلما هدمناها ظلما أو هدمها بعضنا ظلما كان من العدل أن تعاد كما كانت. من المسائل: لو أنه انهدم بعض الكنيسة وبقي البعض الآخر فهل تعمر أو لا؟ يعني هذه الكنيسة القديمة ربما ينهدم جزء منها لمطر أو رياح أو نحو ذلك، فهل يقومون بالترميم نسمح لهم بذلك ولا ما نسمح لهم بهذا؟ أما الحنابلة فقالوا لا نسمح لهم بذلك، لأنه إذا كان ما هدم ظلما لا يبنى من جديد فكيف ما هدم من غير تدخل المسلمين. ويقول بعض أهل العلم: مناط هذه القضية هل ترميم من هدم بنفسه أو بغير فعل المسلمين، هل ترميمه يعد استحداثا وبناء وإنشاء أو يعد استدامة؟ هذا هو مناط هذه المسألة. فمن قال إن الترميم يعد استدامة أجاز، ومن قال إن الترميم يعد إحداثا وإنشاء منع. قال رحمه الله: ومن تعلية بنيان على مسلم، أي ونمنعهم من أن يعلوا ويعلوا بناءهم على بناء المسلمين. فلو كان في ذلك الحي قد بنى المسلمون مثلا كل واحد منهم بنى 3 أدوار، فهذا اليهودي والنصراني أو المجوس من أهل الذمة له أن يبني ماذا؟ 3 أدوار، يعني له أن يساوي بهم لكن ليس له أن يزيد. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيضا حتى لا يكون في ارتفاعهم ذلك عزة وشرف لهم، لأن مقصود الشارع ألا يكون الكافر عزيزا. أيضا من الحكم قالوا: إذا ارتفع بناء الكافر تمكن من الكشف على عورات المسلمين فنمنعه حينئذ من ذلك. المسلم إذا ارتفع بناؤه سيردعه دينه أن ينظر، لكن الكافر ماذا يردعه؟ سينظر، لأنه ما عنده دين يردعه من أن ينظر إلى عورات المسلمين. لكن إخوة لو بنى وانتهى ماذا نصنع؟ كان في حي والمسلمون على دورين دورين، إلا هو بنى 3 أدوار، فماذا نصنع؟ ننقض القدر الزائد، نهدم هذا القدر الزائد عقوبة له وتعزيرا له. لكن إن باعه من مسلم، إن باع بناءه من مسلم ذهبت حينئذ العلة فلا يهدم حينئذ، لكن لو بناه وبقي عليه فإنه يهدم. وظاهر كلام أهل العلم أنه يهدم مطلقا، لكن هذا التفصيل لعله يكون هو الأرجح، بمعنى أنه لو أبقاه على وجه يحل كأن ينقله إلى مسلم هبة أو بيعا أو ما شابه ذلك فقد زالت العلة، بل زالت كل العلة المتقدمة، حينئذ لعله يحل إن شاء الله تعالى ويبقى. نعم، عند الحنابلة مساواته يصح، ولذلك قال: لا مساواته، أي لا يمنع من المساواة، لا يمنع من المساواة، فعندهم يحل. ومن أهل العلم منع، لكن علماء المذهب يجيزون ذلك. من المسائل يا إخوة: لو أن هذا اليهودية أو النصرانية أو المجوسي اشترى بيتا أطول من بيوت المسلمين، فهو لم يبنه ابتداء وإنما اشتراه، فما الحكم؟ أما علماء المذهب فيقولون إنه يبقى، نص علماء المذهب على أنه يبقى، وقالوا لأن الممنوع هو أن يحدث بناء، أما أن يشتري فلا إشكال. ما رأيكم يا أخوة؟ التعليلات الماضية كلها موجودة، قد ينظر إلى عورات المسلمين، وقد يكون في عزة وشرف له ولا يستحقه إلى آخره، كل التعليلات المتقدمة موجودة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن هذه المسألة أدخلت في المذهب خطأ، وهي تخالف أصول أحمد. يقول أصول أحمد وأصول المذهب الحنبلي تخالف هذا، فيرى أن ما نص عليه علماء المذهب من جواز أن يشتري بيتا أطول من بيوت المسلمين وعدم جواز أن يبني بيتا أطول من بيوتهم، يقول هذا لا ينضبط، إما أن يمنع الجميع أو يحل الجميع، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأن يقال لا فرق بين أن يشتري بيتا عاليا أو أن يبنيه، فالحكم فيهما سواء. قال رحمه الله لا مساواته له، يعني فإذا بنى بيتا أو اشترى بيتا يساوي بيوتات المسلمين فلا بأس، هذا أمر جائز ويمكنون من ذلك، وهذا هو المذهب. وبعض أهل العلم منع من هذا، قال لأن عمر رضي الله عنه أمرهم بعدم أن يتساووا مع المسلمين في لباسهم، في شعورهم، في دوابهم، فكذلك في أبنيتهم، وهذا القول أيضا قول قوي. قال رحمه الله ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، يعني لا يحل لهؤلاء أن يظهروا هذه، فيمنعون من إظهار شرب الخمور وإظهار الخنازير وأكلها وإظهار النواقيس، وأن يجاهروا بقراءة كتبهم أو بيعها في معارضنا وفي مكتباتنا، ما نسمح لهم بذلك، لأن في هذا إضرارا بالمسلمين، فقد يستخف بعض النصارى واليهود والمجوس ببعض أبناء المسلمين، فإذا رأى المسلم هذا يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا أو يسمع ناقوسا أو رأى تلك الكتب منتشرة هنا وهناك، لربما اغتر بها المسلم ودخلت الشبهة إلى قلبه وتنصر أو تهود أو تمجس أو ما شابه ذلك، فلهذا يمنعون من هذا، وهذا محل إجماع، يعني منع الكفرة من إظهار شعائرهم التعبدية هذا يا إخوة محل إجماع. فكيف اليوم ويقوم للأسف بعض الناس بتهنئتهم على تلك الشعائر التي تخص معبوداتهم وتهنئتهم على أعيادهم الباطلة الدينية؟ هذا محل إجماع، ومن يذكر خلافا من المتأخرين فقد غلط، لا يجوز أبدا أن يهنئوا على أمر عبادي عندهم، ولا أن يعانوا عليه، ولا أن نأكل من حلواهم وما شابه ذلك، وقد نقلت إجماعات في هذا، وهذا هو المقصود العظيم من تميز المسلم. أما أن يهنأ الكفار على بعض الأمور المعتادة كأن يولد له ولد، يترقى في وظيفة، يزداد راتبه، يسلم من حادث فنهنئه بالسلامة ونقصد من هذا تحبيبه للإسلام، هذا كله جائز لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن يهنأ على عادة هي عبادة عندهم، عبادة من العبادات التي عندهم من طقوسهم، كأن يهنأ بعيد الأم أو النيروز، يهنأ المجوس بعيد النيروز ونحو ذلك، هذا كله مما لا يحل، وقد نقلت في ذلك إجماعات. قال رحمه الله تعالى وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. في هذه المسألة إخوة روايات في مذهبنا، الرواية الأولى إذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني أو انتقل إلى أي ديانة أخرى كفرية، بأن نقول لا نقره على ذلك، ونقول له أنت بين أمرين، إما أن تعود إلى دينك الأول وإما أن تسلم، فإن لم تعود إلى دينك الأول ولم تسلم فماذا نصنع؟ نقتلك، لعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه، فلا تبدل دينك، تبقى على النصرانية أو تدخل في الدين، أما أن تنتقل لليهودية فلا، كذلك تبقى على اليهودية أو تدخل في الدين يعني الإسلامي، أما أن تنتقل للنصرانية فلا. هذه الرواية الأولى وهي المذهب، والرواية الثانية أن نقول له إما أن يعني أن تنتقل إلى الإسلام وإما أن تقتل، يعني ما دمت غيرت دينك ما معك الآن إلا الإسلام فنجبرك على الدخول في الإسلام حينئذ أو تقتل. وهذه رواية في المذهب. الرواية الثالثة أنه يقر، نقول لا حرج، انتقلت إلى النصرانية وأنت يهودي لا حرج، العكس لا حرج. لماذا؟ لأن أديان الكفر دين واحد. قال الله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولعل هذا هو الأقرب، لأننا أصلا أقررناه على النصرانية، فما يعني لنا أن ينتقل إلى اليهودية من كفر إلى كفر، وأقررناه على اليهودية فما معنى أن ينتقل إلى النصرانية ومن كفر إلى كفر، ولعل هذا هو الأقرب، وهو أننا نقره على أن ينتقل إلى ما يريد من أديان الكفر، لأن دين الكفر دين واحد، لأنه ليس في حكم المرتدين، من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل دينه الإسلامي إلى دين غيره فاقتلوه كأن يرتد، أما هذا فهو كافر أصلي لم يدخل في الدين حتى يقال إنه قد ارتد. من المسائل أيضا هي على قول المصنف أنه لا يقر، فكيف يكون عدم إقراره؟ كيف يعني لا يقر؟ فإما أن يقال عدم إقراره بأن نقول بالتخيير المتقدم، يعني إما أن تعود إلى دينك أو تعود إلى الإسلام أو تقتل، وإما أن يقال عدم الإقرار يعني أنه لا يقتل وإنما يعزر بحبس أو جلد أو تعذيب حتى يعود إلى دينه أو يدخل في الدين، أو نستمر على هذا الحبس ونحوه. فعندنا إذن روايتان في المذهب أيضا في صيغة عدم الإقرار. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما ينقض العهد. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزم حكم أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو اكتوى بسوء انتقض عهده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أمثلة على انتقاض العهد، وهو يا إخوة لا يريد ماذا؟ الحصر والقصر، وإنما يريد التمثيل. ولماذا ماذا مثل بهذه دون غيرها؟ نعم، أولا الاشتهار أحسنتم، ثانيا لأنها مما ضمن في وثيقة عمر، أحسنتم، هذا مما ضمن في وثيقة عمر رويت، نعم موجودة وثيقة عمر رويت بتفاصيلها، قد قرأتها مرة بتفاصيلها، ألا يفعل كذا وألا يركب إلا بإكاف وألا كلها موجودة مضمنة في كتب السنة. إذن المقصود أن هذه الأمور تنقض العهد، نأخذها شيئا فشيئا. قال أولا إن أبى الذمي بدل الجزية، سواء أبى بدل الجزية كما هي عند علماء المذهب أو أبى بدلها بالصيغة التي تقدمت، يعني بالصغار الذي تقدم، وهو أن تؤخذ من أيديهم تجر من أيديهم وأنهم يعني ينتظر بهم عند الأبواب إلى آخره. يرى علماء المذهب أنهم إن بذلوا الجزية بالطريقة المتقدمة فنعم، أما إن بذلوا الجزية بطريقة غير الطريقة المتقدمة كأن يقول سنرسل عبيدنا يعطونكم تلك الجزية ولا نأتي وننتظر عند أبوابكم ولا تأخذون منا الجزية ونحن صاغرون ولا يقول علماء المذهب يقال لهم إما أن تبذلوا الجزية بطريقتنا وإما أن تعتبروا وإما أن نعتبركم قد نقضتم العهد. وتقدم أن الصواب في الصغار في الآية والله أعلم أن المقصود أن بذل الجزية في ذاته صغار وليس بأن ينتظر بهم عند الأبواب ونحو ذلك. على كل حال إن رفض أن يدفع الجزية فإنه يعد ناقضا للعهد، وهذا ظاهر، لأن أعظم شرط من شروط عقد الذمة هو بذل الجزية، فإن نكلوا ونكثوا الشرط فإننا حينئذ لا عهد لهم علينا ولا عهد لنا عليهم، انتقض ما بيننا من العهود فلا يلزموننا بشيء. قال أو التزام حكم الإسلام، وهو المعنى وهو الشرط الثاني الذي عاهدونا وعاهدناهم عليه، أن يلتزموا أحكام الإسلام بأن جاهروا بأكل الخنزير أو بشرب الخمور أو ما شابه ذلك، فحينئذ انتقض العهد الذي بيننا وبينه. قال رحمه الله: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. إذا تعدى على المسلم أو المسلمة بقتل أو زنا أو كذلك لواط إذا كان على مسلم أو طفل وما شابه ذلك، فهذا انتقاض للعهد. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك الكتاب أنه شرط عليهم ألا يتعدوا على مسلم بالضرب ونحو ذلك، فهذا أولى منه، هذا أولى منه. وقد جاء أيضا أن ذميا سعى لأن يزني بامرأة فرفع أمره إلى عمر، ما حصل منه الزنا وإنما محاولات، فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال: ما على هذا عهدناكم، اصلبوه. فأمر به فصلب في بيت المقدس، فهذا يدل على نقض العهد. كذلك يعني لو أنه تعدى بما هو شبيه بذلك بقذف أو نحو ذلك فهو يدخل في هذا. قال: أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس. يعني إذا قطع طريق صار قاطع للطريق فينتدب في مكان من طرق المسلمين ويقطع الطريق عليهم، يسلب أموالهم، ينتهك أعراضهم، هذا لا شك أنه من أعظم نقض العهد. أو أن نكتشف أنه عين للكفرة فهو يبذل لنا الجزية وأظهر لنا أنه صار في تحت حكم المسلمين إلا أنه جاسوس للكفار، ينقل أخبارنا للكفار، فهذا يعد خيانة ونقضا للعهد حينئذ. أو أنه آوى جواسيس فكذلك هذا يعد نقضا للعهد. قال: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. كذلك إخوة، لو أنه تلفظ على ربنا جل وعلا بما لا يليق أو على رسولنا عليه الصلاة والسلام بما لا يليق، قد جاء في عهد عمر أن يهوديا سب النبي عليه الصلاة والسلام فانتدب إليه أطفال المسلمين وكانوا يلعبون الصولجان، كان عندهم كرة يلعبون بها، فسمعوا هذا اليهودي يسب النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا عليه قومة رجل واحد ولا زالوا يضربونه ويضربونه حتى قتلوه، هذا في عهد عمر لله درهم. فرفع هذا الأمر إلى عمر، أولياء اليهود رفعوا أمرهم إلى عمر فأخبرهم أن هذا قد نقض عهده بسبه النبي صلى الله عليه وسلم وصار دمه هدرا، فلم يجعل له شيئا، لم يجعل له شيئا. وسب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يرى جمع من العلماء أنه لا يغفر ظاهرا وإن كان يغفر باطنا، سواء حصل من مسلم فارتد بذلك أو من ذمي. فيرى شيخ الإسلام أن هذا الذمي لو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استحق القتل حتى ولو أسلم، فمن باب أولى المسلم، لأنه عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد وكفر وخرج من الإسلام، فإنه يقتل ولو عاد إلى الإسلام ولو تاب، لا تقبل توبته ظاهرا. نعم، حتى لو أسلم الإسلام يجب ما قبله إلا هذا في عهده. أحسنت، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده عفى عنه، لكن بعد وفاته من يعفو؟ هل عندنا الآن خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن من سيسبه؟ لا، الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحق القتل، ولا يوجد عندنا حينئذ النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول هل تعفو عنهم أو لا تعفو، بخلاف من سب الله جل وعلا مع أنه أعظم جرما وإثما وذنبا، إلا أن الأصل فيما بين الخلق وربهم أنه مبني على المسامحة والعفو، فإذا تابوا إلى الله قبل منهم ظاهرا وباطنا. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قرر شيخ الإسلام في الصارم المسلول، فقد نعم على شتم الرسول، فقد قرر أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحق القتل ولو تاب، وكذلك لو كان ذميا فأسلم هو يبقى مستحقا للقتل. أما توبته بينه وبين الله فتقبل باطنا، مثل الساحر، فالساحر يا إخوة لو تاب تقبل توبته باطنا، يعني نقول هذا بينك وبين الله، إن تبت هذا أمر طيب تلقى الله بتوبة، أما نحن فإن قاتلوك لأن حدك ضربة بالسيف فنحن نقتلك ونضرب عنقك. قال أهل العلم: ولأن السحرة كثيرا ما ينقضون عهودهم أصلا، فهم يظهرون إسلامهم وتوبتهم وهم يكذبون. على كل حال هذا محل خلاف يبقى، لكن من المحققين كشيخ الإسلام يرى أنهم أن هذا من يعني صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب وإن رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرنا لنستطلع رأيه أقد عفوت أم لا. وأما من سب الله فالله عز وجل عفو كريم، والأصل بينه وبين خلقه البناء على المسامحة. قال رحمه الله: أو كتابه بسوء، كذلك لو سب القرآن أو تنقصه فإنه يعد نقضا للعهد، إن تقض عهده. هذا خبر تلك الشروط جميعا، لأن هذا جواب الشرط، يعني إن وإن وإن الجواب إن تقض عهده. طيب ما حكم نسائه وأولاده؟ هل يتبعون أباهم في هذا ويتبعون سيدهم في هذا؟ الجواب لا، فمن العدل أن نعاملهم على الأصل، وأنهم لم ينقضوا عهودهم حتى ولو كان أبوهم هو الذي سوى العقد لهم، فقال أنا وعائلتي وأسرتي كلنا نكتب معكم عقد الذمة، ونحن لن نأخذ من نسائه جزية، ولن نأخذ من أطفاله جزية، ولن نأخذ من عبيده جزية على ما تقدم. فمع أنهم تابعون له إلا أننا لا نعاملهم بفعلة أبيهم، عهده هو وحده الذي انتقض، أما هم فلا، فيبقون على العهد. قال: وهذا الأمر الثاني، وحل دمه وماله. فإذا انتقض فإنه يصبح حكمه حكم الأسير، يحل دمه وماله إن أراد الحاكم ذلك، وإن أراد الحاكم إن شاء قتله، وإن شاء من، وإن شاء فداه، إما أن يمن عليه ويقول خلاص عفونا عنك، وإما أن يقتله، وإما أن يطلب منه الفداء. وهذا هو أرجح الأقوال في هذا. بقي معنا عدة مسائل أذكرها على عجل، ثم نفتح المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. من هذه المسائل ما يتعلق بقتل النساء والذرية، يعني نساء الكفار وذراريهم في الجهاد. لو رأينا مثلا دخلنا بلدة الكفار فهل نقتل نساءهم وأطفالهم أو لا؟ الجواب لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، اللهم إلا إذا كان أولئك الصبية أو النساء قد شاركوهم. واليوم المرأة تشارك الرجل، فقد تكون المرأة خبيرة عسكرية وتخطط للكفار في ضرب المسلمين ونحو ذلك، فحينئذ يكون حكمها حكم الرجال تماما. كذلك الصبي، الأصل أنه لا يقتل، لكن لو تبين لنا أنه جند ويعني تدرب على القتال وقاتلنا صار حكمه حكم الكبار حينئذ. كذلك يكون من المسائل ما يتعلق في تبييت الكفار، يعني أن نغير على الكفار متى؟ في الليل وهم على غفلة، لأنه بهذه الطريقة سنقتل، ربما وقع القتل في الذراري وفي النساء وفي الجواري والعبيد وهم لا علاقة لهم، فما حكم ذلك؟ إذا كان في هذا يعني إذا كان قد وقع هذا من غير قصد، نحن نريد من يستحق القتل من أولئك أو المقاتلة، وحصل أن يقتل هؤلاء الذراري دون قصد، فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لا نستقل ذلك الصبي بالقتل ولا تلك المرأة بالقتل. وأما أن يدخل تبعا فهذا لا إشكال فيه. دليلنا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسأل عن أهل الدار، أو سئل عليه السلام عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وضرارهم، فقال: هم منهم، هم منهم. ولعل هذا إذا كان ذلك عن غير قصد جمعا بين الأدلة، لا يقصد قتل هؤلاء بذواتهم، لكن إلا نتمكن من قتل المشركين إلا بذلك كما سيأتي معنا من تترسهم، أو أننا لا نقصد ذلك ابتداء وإنما حصل تبعا. من المسائل: لو تترس الكفار بنسائهم وذريتهم، قالوا: أنتم يا مسلمون ما تقتلون الأطفال ولا تقتلون النساء، ونحن نحاكمكم إلى آدابكم وإلى دينكم، وإذا هاجمتمونا بأسلحتكم أول من يقع قتيلا هم نساؤنا وضررينا، وهي ما تسمى بمسألة التترس. ومسألة التترس لها أوجه كثيرة، هذه منها. فلو تترسوا بذراريهم ونسائهم ولم تندفع مفسدتهم إلا بذلك قتلنا ولا حرج. لماذا؟ لأنهم حينئذ لأننا لم نتعمد قتل الذراري والصبية. وهذا يا إخوة متى يكون؟ إذا لم نتمكن من أن نقتل المشركين إلا بهذا، إذا كانوا مستحقين لذلك. قد ثبت في الصحيحين من حديث نافع أن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني أنكر قتل النساء والصبيان. هذا هو الأصل، أن يمنع قتل النساء والصبيان، لكن إذا كان قد حصل ذلك دون تعمد فنحمل نأخذ الحديث المتقدم عندما قال هم منهم. بقي معنا بس بعض المسائل. من تلك المسائل ما يتعلق إخوة بنصب المجانيق أو رمي القنابل والصواريخ ونحو ذلك، لأنه من المعلوم أن هذه المجانيق وهذه الصواريخ وهذه القنابل لا تقتل فقط أهل المقاتلة، وإنما ربما قتلت صبيا أو شيخا أو راهبا أو قطعت شجرة أو أحرقت نبتا، ونحن منهيون في الأصل عن تقصد ذلك. فما الحكم؟ أولا ما يتعلق بنصب المجانيق، جاء عند أبي داود في مراسيله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب المجانيق في الطائف، وروي أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه نصب المجانيق في الإسكندرية لما فتح مصر. وعليه عمل المسلمين وهو مذهب الجماهير أنه يجوز نصب المجانيق، وعلى هذا سيجوز ما هو في عصرنا من النوازل، وهو أن يرمى هؤلاء بالقنابل ونحوها، إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع. أما إذا استطعنا يا إخوة أن نبلغ أولئك الكفار ممن يستحقون المقاتلة دون أن نرسل قنابل ونحوها فإنه يتعين حينئذ. قال أهل العلم إلا أن ما كان من تلك القنابل يهلك بعامة، مثل ما يسمى بالقنابل الذرية والنووية ونحو ذلك، فهذه لا تحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وقد بلغ يعني قد جاء في البخاري أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ذلك ابن عباس. ولعل ما جاء في البخاري يقصد به قول علي رضي الله عنه عندما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لأنه قد دخل على بعض أصحاب على بعض من انتسب لعلي يعني تولاه، فلما دخل عليهم سجدوا له، وكان قد زين لهم ذلك ابن سبأ. فلما دخل سجدوا له فأنكر ذلك إنكارا عظيما وقال إن لم ترجعوا لأحرقنكم بالنار. قالوا الآن تأكدنا أنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا من سفههم. ولا يزال الرافضة إلى اليوم على مثل هذه المذاهب العجيبة التي تخالف العقل والنقل، فهم يسجدون لأسيادهم ولمن يعتقدون أنهم آلهة من دون الله عز وجل، ويدعونهم ويستغيثون بهم. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. فالمقصود أن علي رضي الله عنه حرق أولئك لعظم جرمهم، جرم عظيم يسجدون له، جرم عظيم، فأراد أن ينهي هذه الفتنة فحفر لهم الأخاديد وأحرقهم، أحرق من لم يرجع منهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولقتلتهم كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فابن عباس يرى أنهم يقتلون، يعني هم متفقون على قتلهم لأنهم مرتدون، لكن الإشكال في طريقة القتل. من المسائل أيضا أيها الإخوة ما يتعلق بالرق للنساء والذرية. فالأصل أن النساء والذرية في دول الكفر عندما تفتح من المسلمين أن النساء يتحولون إلى الأرقاء وكذلك الذرية، بل وكذلك الرهبان والشيوخ وغيرهم من باب أولى. يعني هؤلاء كلهم من لم يعني المقاتلون يعني من قتل منهم قد قتل، ومن بقي فهو أسير، وبقية تلك الأمة يصبحون أسرى للمسلمين. وقد دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بني قريظة ورد حكمهم إلى سعد، فماذا قال؟ فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ولما أغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية، أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها والله، وصارت أما للمؤمنين. فالمقصود أن هؤلاء يصبحون أسرى. من المسائل أيضا ما يتعلق إخوة بخصال المقاتلة التي جاء في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية. فإن الله جل وعلا خير إمام المسلمين بين هذه الخصال، إما أن يقتل يعني ضرب الرقاب، والثاني أن يمن فمنن، فإما منن بعد وإما فداء. الأمر الثاني المن يعني العفو المجاني، الثالث الفداء يعني أن يفتدي نفسه، والأمر الرابع أن يكون رقيقا. نعم، يعني هذا ما يكون من المقاتلة الذين قاتلوا. فإذا وقعوا في قبضة المسلمين خير الإمام بين هذه الأربع. والدليل على ذلك ما جاء في النصوص المتقدمة من قوله تعالى فإما من بعد وإما فدان، وأيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وما تقدم معنا من الأدلة. يبقى معنا لو أن الأسير أسلم. الآن الأسير إذا أسلم فإنه لا يقتل بالإجماع، لأنه أصبح مثلنا، فله ما لنا وعليه ما علينا، فيخرج من خيار القتل الذي تقدم معنا. لكن هل يثبت عليه الرق أم يخيره الإمام في بقية الخصال الثلاث؟ إما أن يكون رقيقا، وإما أن يفتدي نفسه، وإما أن يمن عليه الإمام. الحنابل رحمه الله تعالى قالوا إذا أسلم الأسير فإنه يصبح رقيقا وليس للإمام أن يمن عليه. هذا من نعم من العجائب. قال علماء المذهب إذا أسلم الأسير فليس للإمام أن يخيره، بل مباشرة بمجرد إسلام ينتقل إلى الرق، وتنتفي التخييرات حينئذ، ولا يقبل منه الفداء ولا يمن عليه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أسلم منع قتله. هل يخير الإمام النساء بين الفداء هل يخير الإمام بين أن يمن على امرأة أو أن يفتديها بمال أو شبه ذلك؟ الجواب لا. طيب الصبيان هل يخير الإمام بين أن يمن عليهم وبين أن يفتديهم؟ الجواب لا. إذن عندنا قاعدة أن من لا يستحق القتل فإن للإمام أن من لا يستحق القتل فإنه يصبح أسيرا بمجرد تمكن المسلمين من دولة الكفار. فالنساء والرهبان والشيوخ والصبية وما شابه ذلك يتحولون إلى أسارى مباشرة. أما المقاتلة فإن الإمام يخير بين الأربع المتقدمة، إما أن يقتلهم، وإما أن يفتديهم يعني أن يطلب منهم الفداء، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يسترقهم. وضحت المسألة يا إخوة؟ أما من كان من غير أهل القتال كالنساء والصبية ونحو ذلك فهؤلاء ليس لهم إلا الاسترقاق. فالعلماء علماء الحنابل قاسوا هذا على من أسلم من الأسرى. الأسير إذا أسلم فليس للإمام حينئذ أن يقتله، فصار في حكم النساء والصبيان. هذا ما ذهب إليه الحنابل. أما الشافعية رحمهم الله فقالوا بل يبقى الإمام مخيرا، لكن نلغي خيارا واحدا وهو القتل، ونبقي ثلاثة خيارات: المن أو الفداء أو الاسترقاق. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب. والمسلم الأسير المسلم أولى من الأسير غير المسلم حينئذ. طيب هل يجوز لنا نحن أفراد المسلمين أن نقتل الأسرى ونحن في المعركة أسرنا بعضهم، أنا أشرت ثلاثة وأنت أشرت أربعة وأنا أشرت خمسة، هل يحل لنا أن نقتلهم أو لا؟ يعني التخيير هذا لنا ولا للإمام؟ للإمام، فليس لنا أن نفدي. ما يقول والله يا أخي لعلي أن خلاص يبكي عندي فأقول عفى الله عنك اذهب وما شابه ذلك، وليس لي أن أقتله وليس لي أن أفتديه، أقول يلا يا أخي أنت معروف أنك تاجر اعطني مليون ريال وأتركك، وترى لو وصلت إلى الإمام فالإمام حانق عليكم سيقتلكم جميعا فيدفعون حينئذ. لا، ليس لك ذلك أيها الفرد من أفراد المسلمين، إنما هذه التخييرات للإمام وليست لأفراد المسلمين، وإنما بمجرد أسره ينتقل إلى الإمام. قال العلماء إلا في حالة إذا اضطر المسلم إلى قتله، كأن يخشى صولتهم، يخشى الآن أن يتغير الحال فيتقوى هؤلاء بغيرهم. وقد سأل بعض الإخوة من يعني في الحروب المتأخرة هذه مع الروافض في الحد عندنا، يقول بعضهم يعني ربما بقي معي أسيرين أو ثلاثة، أسيران أو ثلاثة، قتلت من قتلت وقتل من زملائي من قتل، ولم أبق إلا أنا واثنين أو ثلاثة، فيقول خشيت إن حملتهم إلى القائد أن يغدروا بي، هم ثلاثة وأنا واحد، صح أن عندي سلاح وما عندهم سلاح، لكن لا أضمن أن يقتلوني بأي طريقة وأن يغدروا بي، فماذا عمل؟ قتلهم. قال أهل العلم إذا اضطر إلى قتلهم فعل، وهذا يرجع إلى أن يدين بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله. أما إذا قبض عليهم وتمكن منهم فالأصل أنه لا يقتلهم، الأسرى لا يقتلهم أفراد المسلمين، وإنما ينتقلون إلى ولي الأمر وهو يرى رأيه فيهم. أما ما يتعلق في مسألة شيوخ المشركين، وقد جاء في الحديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، وهذا الحديث قد جاء عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، والمقصود بالشرخ يعني الصغار غير البالغين، والشيوخ يعني المقصود بهم البالغون. فقال أهل العلم هذا جرى مجرى التغليب، وإلا الأصل أن ذلك إلى الإمام، إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم وإن شاء أخذ منهم الفدية وإن شاء جعلهم أرقاء، هذا مرده إلى الإمام، وإنما ذكر ذلك من باب التغليب. إذا تترس المشركون بأسر المسلمين، وهي المسألة الثانية في قضية التترس، فحينئذ الأصل أنه لا يجوز أن نرمي المشركين، وهذا للأسف يفعله الآن بعض الفجرة والظلمة، فيجعلون أبناء المسلمين وأطفالهم يجعلونهم ترسا، بحيث إذا أراد أهل الحق أن ينتصروا على أولئك سيكون أول الضحايا هم هؤلاء الأطفال والنساء ومن لا يستحق القتل، وهم أيضا مسلمون، فالأصل أنهم لا يرمون، هذا هو الأصل. قال أهل العلم إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت مفسدة إبقائهم وعدم مقاتلة المشركين يترتب عليها مفسدة أعظم من أن يقتل هؤلاء، فحينئذ تبقى المسألة مسألة مصالح ومفاسد. أختم بنقطة قبل الأذان، وهي أن بعض من ظل من أبناء المسلمين وبدأ يكفر ويفجر ويخرب يستدل بمسألة تترس المسلمين في ماذا؟ في مسألة تترس الكفار بالمسلمين في جواز قتل المسلمين إذا كان في ذلك المكان كفره مسلمون، للأسف، وهذه في مرحلة سابقة. أما اليوم فللأسف هؤلاء، نسأل الله أن يمكن الإمام من رقابهم إن لم يرد بهم هداية، أصبح هؤلاء يقتلون المسلمين عن قصد، لكن مروا بمرحلة، وهكذا يا إخوة هي خطوات الشيطان، مروا بمرحلة لا يقتلون إلا الكفار، ثم مرحلة الثانية يقتلون الكفار ومن كان معهم من المسلمين، كأن يكون ذلك المسلم حارس عمارة وفيها كفار مستأمنين قد دخلوا بعقد أمان، مهندسين ومثلا لهم أعمال معينة قد دخلوا بعقد أمان، فهؤلاء يغدرون بهم ويخفرون ذمة إمامنا لهم، ثم لا يرعون أن يقتلوا ماذا؟ الحارس المسلم أو من كان قد أتى لمراجعة أو ما شابه ذلك للأسف. ويحتجون بقضية التترس، يعني أنه كما أنه يجوز أن تقتل الأسرى المسلمين الذين تترس بهم الكفار عند الضرورة، وإذا كان انتصار المسلمين لا يكون إلا بهذا، فكذلك هنا. وهذا قياس أعوج أعرج، بل هو مقطوع الرجلين، هذا ليس بقياس أبدا. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم وصلوا الآن إلى مرحلة أخيرة، وهو أن هؤلاء أصلا يعني المسلمين ليسوا كذلك، بل هم مرتدون، ومن ثم قتل هؤلاء أولى من قتل الكفر الأصليين، نعوذ بالله من الضلال. ونسأل الله العافية والسلامة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ونقبل إن شاء الله تعالى بعد الأذان، أو نفتح المجال للأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أحسنت. هذا العم يسأل عن الفرق بين المسيحي والكافر. الجميع كفار، من يطلق عليهم مسيحيون، والأولى أن نطلق عليهم نصارى، فهؤلاء كفار. وأيضا غير اليهود والنصارى، يعني غير أهل الكتاب أيضا كفار، لكن الفرق بينهم في بعض المسائل. فيحل لنا نحن المسلمين أن نتزوج نساء اليهود والنصارى، لكن لا يحل لنا أن نتزوج نساء غيرهما من الكفار. اثنين، أن اليهود والنصارى ومعهم المجوس هم من يدفع الجزية عند جمهور العلماء بخلاف غيرهم من الكفرة، فلا يمكنون من دفع الجزية، وتقدم أن الصحيح جواز ذلك أيضا. الثالث، أن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، فإذا ذبحوا أكلنا ذبائحهم، أما بقية المشركين فإذا ذبحوا فإن ذبائحهم لا تحل. هذه من الفروق التي ذكرها العلماء بينهم. نعم نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، لا حرج في ذلك، الله يبارك فيه. لا، الكفار لا يتزوجون من المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا يتزوج المسلمة بحال، ولو تزوجها جهلا، كما علمت في بعض الدول التي ضعف فيها أنوار الإسلام وصار المسلمون في غربة شديدة، للأسف يتزوج أحيانا الكافر بمسلمة، هذا موجود. فحينئذ تأتي المسألة التي ذكرها الفقهاء افتراضا، ولو خلق بينهما ولد فهذا يكون نكاح شبهة لجهلهم، ثم إن مات فهل يجعل في مقابر المسلمين أو في مقابر الكافرين؟ في مقابر المسلمين، لأن الولد يلحق بأفضل أبويه من حيث الدين، من حيث الدين، فيلحق حينئذ بأمه. هذا وإن كان في الأصل لا يحل أن يتزوج الكافر مسلمة، لكن لو أنه حصل فحينئذ يكون نعم هو العقد باطل أصلا، العقد باطل، ولا نحتاج إلى طلاق ولا إلى فسخ، بمجرد أن تعرف المسلم الحكم تخرج منه. هذا مثل للمرأة التي تكون تحت من لا يصلي، إذا كان لا يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعة ولا ركعة ولا ركعتين، ويمكث سنوات لا يعرف الصلاة، فلا شك ولا ريب في كفره على الصحيح، وهو مذهب أحمد خلافا للجمهور. فمن رأى كفره و يعني فإنه يأمر تلك المرأة بأن تخرج من هذا الرجل، لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، وهي حينئذ ليست على يعني ليست حلالا له. يبقى معنا قضية، هل يحصل الفسخ بمجرد كفره أو بمجرد إسلامها وبقائها على الكفر؟ لو أنها أسلمت، كان كافرين فأسلمت، هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم يرى بقاء الزوجية لكن لا تمكنه من نفسها، لقصة العاص زوج زينب رضي الله عنها، فإنه مكث كافرا سنوات، ومع ذلك ما أثر أن صلى جدد له العقد، بل كان يأتي إليها وربما احتمى بها، وفي بعض الألفاظ أن صلى منعها من أن تمكن نفسها منه، ولم يمنعها من أن يراها أو من أن يحتمي بها. وهي مسألة على كل حال طويلة الأذناب، وإن شاء الله تأتي معنا في حينها بإذن الله. يحرمون، نعم. أحسنتم، هذه مسألة في الواقع جيدة. وهي مسألة ما إذا حرف اليهود والنصارى شيئا مما استقر في ديانتهم تحريمه فجعلوه حلالا، فهل يدخل حينئذ فيما اعتقدوا حله فنمكنهم منه أو لا؟ يظهر أنه إن كان هذا التحريف تحريفا يعني حديثا فلا عبرة به، أما إن كان المقصود تحريفا قديما منذ أن عقدوا معنا عقد الذمة وهم أصلا يرون حله بناء على كتب المحرفة فهذا يقرون عليه، والله أعلم. ولا نعم أحسنت، يعني كأنه الشيخ يذكر أن الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فكيف تقول بأنه يجوز للرجل أن يتزوج نصرانية والله يمنعنا من الزواج بالمشركات وقد أثبت الله شرك النصارى وشرك اليهود، لأنهم أما اليهود فقالوا عزير ابن الله وأما النصارى فقالوا عيسى ابن الله، فكلاهما مشرك، فتنطبق عليه الآية حينئذ، نقول هذا نعم إن لم تأتي الآية الأخرى في حل نساء النصارى واليهود، فمن يأتي بها؟ ها ونساؤهم حل لكم، فنساؤهم حل لنا بنص الآية، فيكون هذا من تخصيص ما عم هناك. ومن أهل العلم من يقول ليست على خاص وعام وإنما هما آيتان منفصلتان، فهناك عام أريد به الخصوص أي كل المشركين ما عدا اليهود والنصارى، وهنا تكون الآية غير مخصصة لتلك. على كل حال جعلناها مخصصة أو جعلناهما على آيتين مختلفتين مستقلتين فالحكم النهائي هو جواز التزوج بالنصرانية واليهودية. طبعا هناك شروط يا أخوة، من هذه الشروط أن تكون عفيفة، ما تكون امرأة غير عفيفة أو من ذوات الأخدان، ومن ذلك ألا يترتب على هذا الزواج فتنة، إذا غلب على الظن أن هذا سيفتن أو أن أولاده في المستقبل سيفتنون فلا يحل لنا أن نمكنه من الزواج، وهذا يكون المنع حينئذ من باب السياسة الشرعية. وعمر رضي الله عنه أمر الصحابة أن يطلقوا النصرانيات واليهوديات اللواتي قد تزوج بهم المسلمون من الصحابة في الفتوح، فطلق كل زوجته إلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فأبى، وكانت تحته يهودية فأبى أن يطلق، وقال قد أذن الله لنا فتمنعنا أنت، ما تمنعنا، هذا مما أذن الله لنا به. وعلى كل حال هم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمر يقدر حذيفة تقديرا عظيما حتى كان يقول له هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، لأن حذيفة رضي الله عنه كان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبوح له بأسماء المنافقين. فالمقصود أن الزواج من اليهود والنصرانية لا بأس به إذا توفر الشروط. نعم، إذا كان هذا الكافر سيشيد عمائر ضخمة فوق عمائر المسلمين وهي له خالصة دون أن يشاركه مسلم فيتوجه المنع حينئذ، يتوجه المنع والله أعلم، لأن العلة موجودة وإظهار عزة الكفار ومنعتهم، وربما يحصل في هذا فتنة للمسلمين لأن يقال هؤلاء الكفرة قد ارتقوا وحضارتهم يعني قد تمت لهم لبعدهم عن الدين ولعلمانيتهم ونحو ذلك، وهذا قد سمعناه من بعض المنافقين ومن بعض الليبراليين نسأل الله العافية والسلام، وهذه ردة إذا ربط التخلف الذي يعيشه بعض المسلمين بتمسكهم بالدين التمسك الصحيح طبعا فإن هذه ردة والعياذ بالله. أما إذا ربط تخلف المسلمين ببعض الأعمال الباطلة التي يقوم بها البعض من الطواف على القبور وما يفعله الروافض الذين هم للأسف ينتسبون للإسلام والإسلام منهم بريء، فربما ذكر ذلك أن سبب تخلف هؤلاء هو هذه الأخطاء، هذا لا إشكال فيه وهذا صحيح. أما أن يقال إن سبب تخلفنا وعدم نهضة أمتنا أننا ما زلنا متمسكين بأن السارق تقطع يده وأن القاتل يقتل وأن القاذف يجلد والنزال يرجم، فما دمنا متمسكين بهذه التقاليد الموروثة فنحن متأخرون. هذه ردة والعياذ بالله، لأن هذا ديننا، هذا ديننا الذي قد ارتضاه الله جل وعلا لنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا، هو إذا أسلم في نصف المعركة، إن أسلم نعم يترك، لكن إن قال أنا أفتدي نفسي بمال فليس هذا لك، هو ما زال مشرك، وقد يكون ما زال مشركا، وقد يكون قد فعل هذا ماذا؟ خداعا، وحتى يغرر بك. فالأصل أنك لا تستجيب لكلامه، إلا أنه لو أظهر إسلاما وشهد الشهادتين فالأصل أنك ترفع يدك عنه، للحديث الصحيح في ذلك. أحسن. طبعا هذا ليس عقد ذمة، ليس الآن عقد، العقود بين الدول الآن بين الدول الإسلامية والدول الكافرة هذه يطرقها أهل العلم في بعض كتبهم، فمثلا أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى في بعض كتبه طرق هذه المسائل، علاقة الدولة المسلمة بالدول الكافرة وما يكون بينهم من صلح ونحو ذلك، والهدى التي تكون بينهم والمسالمة، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، إلى آخره، تذكر مثل هذه الأحكام. فهذه ليست في مسألتنا في عقد الذمة، هذا أولا. ثانيا، أما عقد المسالمة بيننا وبين الكفار الذين بيننا وبين حرب في الأصل، فاختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون هناك عقد سلم دائم بيننا ألا يحدد بوقت، أو لابد أن يحدد بوقت. فمن أهل العلم من رأى وجوب التحديد بوقت، وهم عامة العلماء، واستدلوا على ذلك بقصة الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حد معهم حدا وهي 10 سنين، ولم يجعل هذا العقد مفتوحا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يكون العقد مفتوحا، وينوي العاقدون حينئذ أنهم متى ما تمكن المسلمون وصار لهم قوة وعزة ومنع وشوكة أن ينبذوا إليهم عهدهم، فيقول لهم نحن نريد أن نترك العهد الذي بيننا وبينكم حينئذ، ولا يجوز أن يغروهم وأن يغدروا بهم، لأن ديننا ليس دين غدر وخيانة. فمن أجاز شرط أنهم متى ما تقوى المسلمون وصار لهم شوكة ومنعة بأن ينبذوا إليهم عهدهم، ويقولون رددنا إليكم عهدنا ونحن الآن في حل، نعطيكم مهلة من الزمن حتى يعني تهيئوا أنفسكم إلى أننا قد انتقض العهد بيننا وبينكم. فهذا إن شاء الله تعالى يعني أو قول له وجاهته، وكأن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى هذا، والله أعلم. تفضل. الأصل عدم تمني لقاء العدو، لأننا منهيون عن ذلك، لا تمنوا لقاء العدو. لكن لو قال المسلم لو مكنني الله عز وجل من رقاب الأعداء في معركة حقيقية مع ولي الأمر فأنا سأفعل وأفعل، فهذا ليس من تمني لقاء العدو، لكن يقول سأفعل كذا إذا حصل كذا. أما أن يتمنى الإنسان لقاء العدو لا سيما إذا كان هذا التمني قد انبعث من يعني أمراض أو شكايات قد ألمت بالإنسان، فهذا نظير تمني الموت عندما يحصل للإنسان ما يحصل من الابتلاءات ونحوها. أما إذا كان ليس من هذا القبيل فله وجه حينئذ. بقي شيء إخوة لنختم. نعم، من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد فقد مات ميتة جاهلية، هذا مما يذكره العلماء ويستدلون به على أن لا يكون المسلم يعني بعيدا عن ما يتعلق بموالاة المسلمين ومعاداة الكافرين، بل يبقى دائما في موالاة لأهل الإسلام ومعاداة لأهل الكفر حتى ولو كان بيننا وبينهم صلح أو مهادنة، في نفسه أني ولي للمسلم أنا كان وأني عدو للكافر أنا كان، لكن لا يحدو ذلك إلى ظلم الكافر أو الغدر به أو قتله، إلا أن يحصل سبب ذلك بما تقدم معنا من الجهاد الحقيقي الشرعي. أما الغدر والخيانة فليست من آداب أهل الإسلام. تفضل. أحسنتم، هذا سؤال جيد، يعني هل يجوز أن نعزي الكفرة في موت أسيادهم ممن لهم صلة دينية بهم، يعني لهم صلة دينية بأفراد المجتمع عندهم مثل البابوات والقساوسة ونحو ذلك؟ الأصل أن هذه التعزية إن كانت طقسا من طقوسهم فلا، بل المسلمون يفرحون بموت من يضل الناس عن دين الله، فنفرح بموت القسيس الفلاني أو البابا الفلاني لأنه كان يضل الناس عن دين الله عز وجل ويحجب رؤيتهم عن الإسلام الرؤية الحقيقية فيشوه الإسلام عندهم، فكيف نفرح بموته ثم نقوم بتعزيتهم؟ أما العزاء لغير الرموز الدينية عندهم كأن يموت لزميلك في العمل ولد أو يموت له والد فلا بأس حينئذ بأن يعزى عند بعض العلماء، ولا تكون هذه التعزية لا يكون فيها حينئذ ترحم على من مات إن كان الميت كافرا، لأن التعزية قسمان أو شقان، الشق الأول أن تترحم على الميت، الشق الثاني أن تدعو للحي، فإن كان الذي مات مسلما كافر وابنه مسلم ومات فأنت حينئذ ستأتي بالتعزية الأولى وهي الترحم على ذلك الميت، ولا بأس أيضا أن تعزيه بأن يهديه الله للإسلام ونحو ذلك، لكن لا تدعوه بأن يعظم الله أجره لأنه لا أجر له وهو لم يحقق أصل التوحيد. نعم هذه عامة، نعم تصلح للكافرين والمسلمين، أو أن يكون المسلم كافرا، أن يكون الابن كافرا أيضا، فحينئذ لا تترحم على الميت الكافر وإنما تواسي فقط ذلك الحي، وهذا قد ذكره العلماء في كتاب الجنائز. تفضل. نعم أحسن، ما يسمى بالعمليات الانتحارية أو الاستشهادية أو الفدائية أو ما شابه ذلك، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا بينا، هل يجوز أن يقوم المسلم بعملية يقتل بها نفسه بين أوساط الكفار؟ أولا يا إخوة عندنا تحرير المحل النزاع، إذا كان هذا القتال ليس قتالا شرعيا فكل ما تحته من هذه الأفعال ليس شرعيا، فإذا كان من يقوم بهذا الخوارج ومن خرج عن إمام المسلمين وظل وأظل فهذا يعني أصلا لا ننظر في مسألته، كل ما ترتب على الضلال فهو ضلال. ثانيا إذا كان هذا قد أراده إمام شرعي، يعني إمام شرعي يقاتل الكفار ثم أراد بعضهم بعض المسلمين وهم تحت إمام شرعي أن يبعثوا من يقتل نفسه ليدمر أكبر شريحة ممكنة من الكفار، فهذا محل نزاع بين العلماء، منهم من أجازه كالشيخ عبد الله المطلق وبعض أهل العلم، ومنهم من منعه، والأقرب والله أعلم المنع. وهناك قول أيضا ثالث في المسألة سمعته من شيخنا الشيخ صالح السدلان وهو قول جيد، يقول يسأل هؤلاء علماء بلدهم لأنهم أعلم بحالهم، فإذا قلبنا هذه المسألة هذه العمليات قد تأتي بظفر للمسلمين وبهزيمة نكراء للكفار حينئذ، فيكون المسلمون قد خسروا واحدا أو اثنين في حين أن الكفار خسروا مجموعة، فمن رأى هذه النظرة أجاز وأخذ هذا من الغماس جواز الغماس المسلم في العدو، فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان ينغمس في العدو فلا تشفى نفسه إلا أن يدخل إلى آخر عدو ثم يعود للمسلمين، فقالوا هذا الانغماس دليل على هذا، وأيضا قضية صاحب السور لما أسقط نفسه وفتح الباب قالوا هذا انغماس وكان يغلب على ظنه القتل، ومن منع قال هذا انتحار والانتحار لا يحل، وأنا في الواقع أميل إلى المنع. لماذا؟ أولا الزبير بن العوام ليس مؤكدا أن يقتل، ومن أسقط نفسه ليس مؤكدا أن يقتل، ثم إن قتل فهو لم يقتل نفسه، أما المفجر فقد قتل نفسه، وهذا يا إخوة أكرر وأقول هذا إذا كان هذا تحت إمام شرعي، يعني مسألة نبسطها ونذكر الخلاف فيها متى، إذا كانت تحت إمام شرعي ووجهاد حقيقي، أما ما يفعله هؤلاء المتخلفون من التفجير ونحو ذلك ويقولون هذه مسألة خلافية، لا هذه ليست مسألة خلافية عندهم لأنهم أصلا لأن قتالهم أصلا قتال غير شرعي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، الله أعلم. طبعا اليهود محاربون والفلسطينيون مظلومون، فإذا أفتى لهم علماؤهم بأن يفعلوا هذا فهم إنما يحاربون كفارا أصليين محاربين فلهم ذلك. إذا رأى علماءهم أن ما يفعلونه هو عملية صحيحة، لا لا لا علماءهم هناك، نعم هو على كل حال محل خلاف. أنا الذي أميل إليه أنه لا يجوز لا في فلسطين ولا في غير فلسطين، لكن من العلماء من أباح. الشيخ عبد الله المطلق يرى الجواز، يرى أن ما يفعله الفلسطينيون في اليهود جائز، فهي مسألة خلافية تبقى مثل بقية المسائل الخلافية، يعني تبقى مسألة خلافية كبقية المسائل الخلافية، ولا يلزم أحد برأي أحد. هذا هو الدرس الأخير أيها الأخوة قبل الإجازة، وإن شاء الله تعالى سنتم هذا الدرس بإذن الواحد الأحد في الفصل القادم إن شاء الله تعالى، وستأتيكم إن شاء الله رسائل على ما بلغني به الأخوة في حينه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.